بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب، قال ابن الوردي في وصاياه لولده أبي بكر، قال: ليس ما يحوي الفتى. نعم، تفضل يا سيد. رقم كامل بيت؟ ما أدري، مش مرقم عندي هذا الأبيات. عندما الترقيم: ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. ها؟ عندك؟ وجيت. تمام. وعلى العلامة الوردي عليه رحمة الله في منظومته: ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. ابن الوردي هذا يا أخوان أثنى على الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأثنى على شيخ الإسلام، وتتلمذ على شيخ الإسلام، فهو رجل يعني فاضل. رجل ماذا؟ فاضل. أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأثنى على ابن تيمية، وأخذ علما من ابن تيمية أيضا، فيقول: ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. يعني يشير ابن الوردي عليه رحمة الله لولده في هذه النصيحة أن ما يتحصل عليه الإنسان من الأرزاق بقضاء الله وقدره، فلا ترجع إلى كثرة العمل ولا إلى قلة العمل ولا إلى الكسل ولا إلى النشاط، شيء قدره الله سبحانه وتعالى. إنسان خام الكسلان تجد عنده أموال، وإنسان عنده نشاط ويبذل الأسباب فقير ولا عنده شيء، فالأمر بيد الله. فيقول: ليس ما يحوي الفتى من عزمه، أو بسبب عزمه نشاطه جده واجتهاده في العمل حصل هذه التجارة. كم من إنسان عنده ذكاء ودهاء ويعمل ليلا ونهارا، ما أتى من هذه الدنيا إلا الشيء القليل، وإنسان سبحان الله يخرج يعمل قليلا وإذا بالتجارات. فالأمور بيد الله عز وجل، الأمور بيد الله. يقول: ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لكن هذا ما هو تثبيط عن كون الإنسان يسعى. لا بد يعمل الإنسان بالسبب، لا بد للإنسان أن يعمل بالسبب وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يسعى الإنسان في ما يتعلق برزقه، بما يقوم بنفسه وأهله، ويعمل ماذا؟ الخير، ويعمل ماذا؟ الخير، فلا يبقى الإنسان عاطلا معطلا ويكون ماذا؟ هملا. لكن لا يظن أنه بسبب كثرة عمله وذكائه ودهائه سيتحصل على أشياء، سيتحصل ماذا على أشياء، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطير أنها تغدو ماذا؟ خماصا جيعانة، وترجع ماذا؟ بطانا. عصفور ما يدري من أين سيأتيها الرزق، هذا يخرج على بركة الله. لكن الحديث الوارد في هذا ضعيف يا أخوان، الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف، لو أنكم توكلون، لكن معناه صحيح، المعنى ماذا؟ صحيح. فانظر إلى هذه العصافير والقمل والجراد وهذه الأشياء الصغيرة جدا، سبحان الله يمشي ويتيسر الله عز وجل، ويسر الله عز وجل له ماذا؟ الرزق. ضعف في بدنه وفي مشيه، مع هذا يحصل قوته، مع هذا يحصل ماذا؟ قوته. فالإنسان مأمور بأن يبذل السبب، الإنسان مأمور بأن يبذل السبب، لكن لا يبالغ في السبب، لا يظن أنه كلما كثرت الأسباب كلما كثر الرزق، هذا مو صحيح، هذا ليس ماذا؟ بصحيح. فابن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولده بأن يعمل بالسبب، لكن لا يبالغ، ولا يظن أن المسألة الشطارة وقوة وذكاء ودهاء وكثرة ماذا؟ أعمال تتحصل من ورائها الأرزاق. كم من إنسان يكدح ليلا ونهارا ولا يأتي إلا ما كتبه الله له من الأرزاق، وكم من إنسان خامل ويعمل أعمال يعني يسيرة وإذا بالأرزاق فوقه. فالأمور بيد الله عز وجل. فيوصي ولده أن يحسن ماذا؟ الظن بالله عز وجل، وأن يسعى ويبذل ماذا؟ السبب، وأن يبذل ماذا؟ السبب، أي من باب بذل الأسباب. وإلا في الأمور فيما يتعلق بالسعة والكثرة والقلة، هذه ترجع إلى تقدير الله عز وجل. الله عز وجل. رحمه الله: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. يقول: اطرح الدنيا، قال العلماء التقدير اطرح حب الدنيا من قلبك، اطرح حب الدنيا ماذا؟ من قلبك. أما كون الإنسان يطرح الدنيا بالكلية ما يسعى فيها، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، بل لابد على الإنسان أن يبذل ماذا؟ السبب. ولكن يقول اطرح حب الدنيا، أي لا تجعلها في قلبك واجعلها ماذا؟ في يدك. فما تعلق بها ماذا؟ إنسان إلا أهلكته، ما تعلق بها إنسان إلا أهلكته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في قصة الأنصار لما شهدوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعلكم علمتم أن أبا عبيدة جاء بشيء من المال من البحرين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فالشاهد لا تطرح الدنيا يعني بمعنى أنك لا تسعى فيها، لا تسعى فيها، لكن اطرح حب الدنيا، لا تجعل الدنيا كل شيء، لا تتعلق بها. ما تعلق بها ماذا؟ إنسان إلا أتت له بالعجائب والغرائب، يوم ترفعه يوم تخفضه، يوم ترفعه ويوم ماذا؟ تخفضه. فالدنيا لا يركل الإنسان ماذا؟ عليها تماما، لا يركل الإنسان ماذا؟ عليها تماما. فإذا ركن هذا الإنسان إليها فينظر فيما فعلت بأصحابها، فيما فعلت ماذا؟ بأصحابها، ولو كان للدنيا قيمة عند الله جل وعلا، كما جاء في الحديث ما سقى منها كافر ماذا؟ شربة ماء. لو كان الدنيا تعدل عند الله عز وجل ماذا؟ بعوضة. فمعنى ذلك أن ابن الوردي عليه رحمة الله يسلي ولده، الدنيا تتقلب والدنيا تتحول، يقول اطرح الدنيا، أي اطرح حب الدنيا فمن عاداتها. ما هي عادات هذه الدنيا؟ قال تخفض العالي وتعلي من سفل، بمعنى أنها تتقلب ولا تبقى على حال واحدة، لا تبقى على حال ماذا؟ واحدة. تجد من العلماء الفضلاء الخيرين من هو ما عنده شيء، وتجد من هو من الجهال مرفوع في السماء، وأصبح ميزان الناس خاصة العوام عندهم الميزان الدنيا، ينظرون لهذا بالبهرجة والتعظيم والإجلال. وتعرف من قصة ماذا قارون ماذا قال العامة وماذا قال العلماء. فالشاهد أن ابن الوردي عليه رحمة الله يوصي ماذا؟ ولده، يوصي ولده. لذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، لكن لا يعطي الدين إلا من أحب، لا يعطي الدين إلا لمن أحب. أما الدنيا فهي مصروفة لكل أحد لمن أحب. ولهذا تجد يعني كافر ملحد ما عنده إيمان بالله عز وجل، تجده من أثر الناس، تجده من أثر ماذا؟ أثرياء الدنيا في هذا الزمن منهم اليهود، أثر الناس في هذه المجتمعات هم اليهود، مع هؤلاء مع هذا هم كفار. فليست القضية قضية ماذا؟ دنيا. فيقول لا تركن إليها، انظر ماذا تفعل بأصحابها، لا تركن إليها، انظر ماذا تفعل بأصحابها، تجعلهم يتقلبون، تجعلهم يتقلبون ولا يكونون على حال ماذا؟ واحدة، لا يكونون على حال واحد. بخلاف من كان ما يتعلق ماذا؟ من كان همه ماذا؟ الدين، فتجده كل يوم يرتقي وكل يوم يرتفع. أما صاحب الدنيا ربما رفعته إلى السماء وبعد ذلك خبطته في الأرض، خبطته ماذا؟ في الأرض. فيقول لا تركن إلى حب الدنيا، وارضى كما في البيت الأول بما قدرها الله، وارضى منها بما قدره الله سبحانه وتعالى. فهذه وصايا من ابن الوردي عليه رحمة الله لولده، أنه يطرح الدنيا فمن عاداتها، تخفض العالي وتعلي من سفل. طيب نقف عند هذا البيت. عند سؤال آخر نشكر. أنا يقول سائل أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كان الإنسان يتيقن أنه ترك ركنا من أركان الصلاة لكنه شك يعني عدة عدد المرات الذي حصل له في الترك، وهذا حصل بعد طول الفصل، بعد طول الفصل، فماذا يفعل الإنسان في من شك في ركن أنه ترك ركنا من أركان الصلاة؟ شك ولا تيقن؟ كيف مرة تيقن مرة الشك؟ هذا السؤال مخبوط فوق تحت. يعني مرة. إذا كان الإنسان يتيقن على أنه ترك ركن من أركان الصلاة، تمام، هذه واحدة تيقن، أيوة، لكنه شك في مرات حصل في عدد مرات هذا الركن، أيوة، يعني كأن عدة أركان، ما يدري ركن واحد أو أكثر من ركن، أيوة، حصل له الترك. تمام. في أي ركن يعني حصل له الترك؟ شك في أي الأركان اللي فاتحة الكتاب أو ما في إشكال، هذه سهلة، أيوة. وهذا الشك حصل بعد طول الفصل، يعني تذكر بعد وقت طويل، يعني بعد ساعتين ثلاث ساعات وبعد يومين، أيه. فإذا تيقن أنه ترك ركنا من أركان الصلاة لكن ما يدري عن هذا الركن وما يضر أصلا، فحكم هذه الصلاة أنه يعيد هذه الصلاة عند جمهور العلماء، يعيد هذه الصلاة عند جماهير العلماء لأنه طال الفصل، ما في مشكلة إن شاء الله. يعني شك في ركن أو غير ما في مشكلة، شك أنه ترك سجدة أو ترك الركوع أو فاتحة الكتاب، ما في مشكلة، صلاة انتهت تمام، ما في مشكلة، صلاة باطلة الآن، فكيف يعد؟ ولو كان في ركعة معينة، إذا طال الفصل يعيد الصلاة كاملة، يعيد الصلاة كاملة ما دام طال الفصل. أنت السائد منهم كيف تصحح؟ مع طول الفصل، مع طول الفصل، مع طول الفصل يقول لك، إذا طال الفصل يعني بعد ساعتين ثلاث ساعات بعد يومين، وإلا لعلك صعب السؤال كيف تصحح، يقول لك بعد طول فصل. الشك بعد العبادة ما يضر، لا تلتفت إليه، مش شك، يقول لك تيقن أنه ترك ركنا من أركان الصلاة لكن لا يدري عن هذا الركن، قيام، فاتحة كتاب، تكبيرة، وها إلى آخر يعني، فهمتني؟ ثم بعد طال الفصل، ما معنى طال الفصل؟ بعد ساعتين ثلاث ساعات بعد يومين ثلاثة أيام، أي شيء فعل يعيد الصلاة، الصلاة هذه يعيدها. يرجع العرف، يرجع العرف، يعني إنسان صلى صلاة الظهر ثم بعد ذلك رجع إلى بيته، رجع إلى بيته، تغدى وقال مع القيلولة قبل أن يضع ماذا رأسه على الفراش، بعد نصف ساعة وساعة للرب يتذكر تيقن أنه ترك ركن من أركان صلاة، ما يقوم يجري يرجع المسجد أو يقوم بجانب يعني سرير فيصلي ما تركه، لا، يعيد الصلاة عند الجمهور، هذا طال الفصل. طول الفصل يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك ماذا؟ ترك التشهد الأول أو ترك ركعتين، حديث المغيرة وحديث أبي هريرة، كان في المسجد أو كان دخل إلى بيتي في حديث المغيرة بالقرب، يعني هذا ما طال فيه الفصل. فطول الفصل وقصر الفصل يرجع للعرف، يرجع لما يتعلق بالعرف، هذا الذي يتحدد بالعرف، يعني بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات يخرج الإنسان من المسجد ويرجع إلى بيته، وإذا به ربما دخل إلى الحمام أو أكل أو قال، ثم بعد ذلك تذكر، نقول أعيد الصلاة يا أخي إذا تيقنت، أما شك لا، لا تلتفت له، إذا كان شك لا يلتفت له. أرجو الله فيك. طيب الله نعم.